إسلام. لبيك إسلام البطولة كلنا نهدي الحمى. لبيك إسلام فيك عزتنا وسعادتنا ولأجلك نبذل الغالي والنفيس. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. كرامتنا أنت، شرفنا أنت، هويتنا بدونك ضياع، أخوتنا فيك أخوة حق وعدل وانتصار. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما. كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. سلما سلما. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما. كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما. كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. سلما سلما. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. لون الدماء غدا سيصنع من كتاب عزتي. من كتاب عزتي. ولسوف نمضي كي تعيش على الكرامة أمتي. أمتي أمتي. الأبطال عاشت رايتي. ولسوف تهتف باسمك الأبطال عاشت رايتي. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما. كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما. كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. سلما سلما. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. سيجمع شملها في دولتي. شملها في دولتي. سوف ترهم كي تحطم باطلا في جولتي. باطلا في جولتي. سوف تهتف باسمك الأبطال عاشت راية. ولسوف تهتف باسمك الأبطال عاشت راية. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما. كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما. كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. سلما الشباب له الدماء. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. يا رب إني قد دعوت فاستجب لي دعوتي. فاستجب لي دعوتي. قد أنتظر اللقاء يوما فعجل رفعتي. رفعتي رفعتي. هذا سبيل المؤمنين فآمنا لروعتي. هذا سبيل المؤمنين فآمنا لروعتي. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. أولاد إني قد وهبتك من شراييني دمي. من شراييني دمي. أرضى حلولا تستبيح كرامتي. تستبيح كرامتي. فاربوع دجلة والفرات أنت فثارت غضبتي. فاربوع دجلة والفرات أنت فثارت غضبتي. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك.